إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنشرع إن شاء الله تبارك وتعالى اليوم في دراسة الشرح الجليل للإمام ابن عقيل رحمه الله تعالى للمرة الثانية في هذا المسجد. وتتميز هذه المرة الثانية هذه عن سابقتها بأمرين اثنين. أما الأمر الأول فهو أمر توجيهي ومنهجي في تلقي هذا العلم، فنرجو من الإخوة الذين بين أيديهم كتاب شرح ابن عقيل محشن بتعليقات وحاشية الشيخ محي الدين عبد الحميد أو غيره، الرجاء أن يترك النظر في هذه الحواشي مؤقتا حتى يتم الكتابة، ثم يعيد النظر إن شاء الله في هذه الحواشي، إما زيادة في إيضاح ما هو مبهم أو زيادة في شرح ما يحتاج إلى إسهام وإلى إضمام فلا بأس، أو على الأقل إذا انتهى الطالب من الباب كاملا، من الباب مثلا أو من 100 بيت الأولى، فلا بأس حينئذ أن ينظر يزداد استفادة. أما أثناء الطلب ففي الحقيقة من أكبر العوائق والمصائب يعني التي تعير طالب العلم وطالب النحو خاصة هو النظر في الحواشي قبل أن يحوي كل شيء. لذلك قال: من نظر في الحواشي ما حواشي. هذا كلام جيد، كلام جيد، من الذي يفهمه ومن الذي يفقهه؟ من جرب. لكن بعد الطالب، بعد ما إنسان ينتهي من كل شيء، ينتهي من الباب المعين، فلا بأس أن ينظر في الحواشي، وحينئذ يصدق قول ما قال أيضا: من نظر في الحواشي حوى كل شيء. فالكلمتان صادقتان ومصائبتان، لكن كل واحد يعني كل قول له أهله، كل قول له أهله. في حال الوقت أن نكون ساعين، لأن نال دعاء من دعا فقال رحم الله امرأ عرف قدر نفسه ووقف عند حده، فلنقف عند حدودنا ولا ننظر إلى التعليقات لبعض الأمور التي يلبس عليك الشيطان بأنها تحقيقات. هذه التحقيقات والتعليقات لأهلها بعد ما تكمل الباب لا بأس أن تنظر. إذن هذا أريد أن ألجم به أفواه كل من يريد أن ينظر. قال الكسائي، قال لا، ما قال لا الكسائي ولا غيره. عندنا قال ابن عقيل، نشرح ما قال ابن عقيل، فإن فهمنا عبارة ابن عقيل واضطررنا إلى تصحيح ما نراه أو ما يراه العلماء خطأ، أنه قال خطأ، أو زيادة شرح ما يحتاج إلى شرح، فلا بأس. ربنا لن نسير على هذه الطريقة جزاكم الله خير. أما الأمر الثاني الذي يميز هذه المرة وهذه الدراسة عن سابقتها، هو أننا نعتني هذه المرة إن شاء الله بالشواهد. فالشواهد كثير منها ما هو موضوع وما هو منسوب، ولذلك إنسان عليه أن يخرج بقاعدة مهمة، أن هذه الشواهد التي لجأ النحويون إلى وضعها وإلى التصرف فيها أحيانا ما لجأوا إليها إلا للضرورة، يعني لكي يقولوا لك يجوز بقلة في القول قول كذا، فماذا نقول؟ يحتاج هذا إلى شاهد، فنقول إن للضرورات أحكام خاصة فهو ولا بأس، خلاص للضرورة حكم خاص. أما أن نكذب ونتقول على شاعر ما لم يقله فهذا محرم. الإنسان عليه أن يلجأ إلى تحقيق هذه الشواهد ويرجع إلى أهل الاختصاص الذين والحمد لله وفقهم الله لأن تناولوا هذه الشواهد بالدراسة وبينوا ما هو موضوع منها وما هو صحيح. واخترنا هذا الشرح دون غيره من الشروح لأهميته أولا ولسهولته ويسره ثانيا ولشيوعه وانتشاره ثالثا. ولا شك أن هذه الأمور لو كان منها شيء واحد محصلا لكفى، فكيف بها مجتمعة؟ فهذا الكتاب معروف لدى طلاب العلم وهو مقرر في كل الجامعات، جامعات العالمية في كل دول العالم يقرر هذا الكتاب، وعبارته يسيرة وسهلة جدا. وثالثا فإنه شرح مهم حيث لم يسر على ما سار عليه كثير من المؤلفين من الإطناب في حل العبارات، كل عبارة يوقفك عندها. ابن عاقي لم يلجأ إلى هذا، إنما يعطيك الزبدة على الأبيات، ها هو ما تضمنته هذه الأبيات، مسألة الأولى مسألة ثانية مسألة ثالثة، وتفهم الأبيات تحفظ القواعد ثم تسير على بركة الله. فكتابنا هذا شرح الإمام ابن عقيل رحمه الله تعالى. وابن عقيل يلفظ بفتح العين طبعا ليس بضمها، وليس في العرب من يلفظ بضم العين، من تلفظ عينه بضمها إلا وليس في العرب من تلفظ العين بالفتح، يعني الأصل هو ضم العين. لأنه لماذا نقول الأصل هو ضم العين؟ لأنه هناك قبيلة معروفة بعقيل، قبيلة عقيل، فما من إنسان ينسب إليها إلا وتقول ابن عقيل أو العقيلي، فهم تقول العقيلي. فليس هناك بفتح العين إلا ثلاثة فتحت عين اسمائهم، فهناك عقيل بن ربيعة، هذا من رجال الجاهلية القديم لا ذكر له إلا في بعض الشعر بعض الأشعار المأثورة، وهناك عقيل بن أبي طالب، عقيل بن أبي طالب ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهناك ابن عقيل صاحب هذا الكتاب الذي نتناول دراسته اليوم إن شاء الله. إذن ثلاث، فابن عقيل ولا يقال ابن عقيل، وكل ما على هذه الثلاثة فبضم العين، كأبي الوفاء بن عقيل الحنبلي إمام من أئمة الحنابلة، هذا بضم العين ابن عقيل. هذا الشرح هو لنظم الألفية لصاحبها الإمام بن مالك رحمه الله تعالى. والذي نعتني به أيضا في مجلسنا هذا هو حفظ هذه الأبيات، حفظ هذه الأبيات فهي مهمة جدا، بلغت ألف وبيتين، فهي أبيات مهمة، وحان الوقت لأن نعيد ونحيي في شبابنا أهمية المتون بعدما مرت مرحلة زهد فيها كثيرا وأعرض عنها إعراضا كبيرا، وهذا كلنا لمسناه لمس اليد، وهذا الذي رفع البركة من العلم كما ترون. لا ترى إنسانا يتقن شيئا، لا ترى اليوم متقنا لشيء، إذا تكلم باعتباره مثقفا أخذ نوعا من الثقافة في فن معين، أما أنه يتقن هذا لا ترى، لا نرى هذا إلا فيما ندر. فإنسان عليه أن يعود إلى هذا المسار الذي سار عليه، المسار الذي سار عليه أئمتنا، يعني كل علمائنا ساروا على هذه الطريقة، حفظوا القرآن الكريم أولا وحفظوا المتون في كل فن معين حتى أتقانوه. بعد ذلك إن شئت أن تنسى هذا النظم فانسى، يعني بعد 5 سنوات 10 سنوات لا بأس أن تنسى هذا النظم. لماذا؟ لأن حفظه وفهمه يعني جعل هذا الفن فيك سليقة، ما سيصير عندك ملكة في هذا الفن، معليش تنسى ولن تنسى لكن معليش تنسى. فأنا أضمن لك هذا، فإنسان عليه أن يحفظ، من أراد أن يحفظ فبها ومن لم يريد فلا بأس عليه. المهم إنسان يطلب العلم لاعتباره وسيلة من وسائل الثبات على العلم أو على الدين وعلى طاعة الله. إنسان هذا هو الطريق، إنسان يثبت. لكن هناك قائمة ضربتها فيها أسماء من يريد الحفظ، فهؤلاء يحاسبون حسابا عسيرا، لا بد من الحفظ اللي يكتب اسمه، فلا يلومنك فلن يلومن غدا. بد إنسان يكون من خلال 100 طالب 50 طالب يخرج لنا طالبان 2 يضبطان ألفية النحو وشرحها، فهذا فيه نصر كبير. يعني إنسان عليه أن يحفظ ويحاسب على هذا الحفظ، ويطلب منه عرض هذا الحفظ محفوظاته كلها من باب وتعاون البر والتقوى وتعاون الإثم والعدوان، وباستطاعتي أن ألقي الدرس ثم أنصرف ولا شأن لي به. مع ذلك نحن نعلم في وقتنا، في الوقت الذي كنا نطلب احنا فيه هذا العلم، كنا نود أن يحرصنا شخص، كنا نود أن يضع يده علينا شخص معين، ولو أن يلجأ أحيانا إلى الضغط، معليش كنا نود هذا ولم نجد. فإنسان يحمد الله عز وجل على هذه النعمة التي وفق إليها. نبدأ إن شاء الله تعالى أولا بالتعريف بالإمام بن مالك رحمه الله، وهذا من باب أن نعرف للناس قدرهم وشأنهم ونحيي مآثرهم. فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3 من بين علم ينتفع به. وهذا العلم هو الذي بثه الإمام ابن مالك، كان يطمع من ورائه أولا التعليم، ثانيا الأجر العميم إلى يوم القيامة، ويريد أن يصل الأجر إليه. فكذلك يريد أن نذكره ونترحم عليه، يريد منا أن نذكره ونترحم عليه وندعو له بالرحمة كلما قال ابن مالك رحمه الله. فلا شك أن هذا الأمر مطلوب لذاته. ابن مالك هو أبو عبد الله جمال الدين، أبو عبد الله كنيته، جمال الدين لقبه، أما اسمه هو النضر، قال محمد، ها محمد هذا هو اسمه. إذن كنيته أبو عبد الله ولقبه جمال الدين واسمه محمد، ها نعم. طبعا هذا من لأنه اشتهر، مو بس اشتهر، ولكن دائما في التعريف ترى مثلا يقولون عن أمير المؤمنين عمر وغير ذلك، قد يقدمون أحيانا الألقاب ويعتبرون الكلام استؤنف بعد ذلك، قال فلان ثم يذكرون الاسم على أنه ابتدأ الكلام الجبل. محمد بن عبد الله ابن مالك الجياني رحمه الله. وهذه النسبة هي نسبة إلى بلده الذي ولد فيه، جيان من مدن الأندلس الوسطى، من مدن الأندلس الوسطى. ولد رحمه الله في عام 600 على الصحيح، في عام 600 للصحيح، لأنه منهم من قال ولد في عام 601، منهم من قال في 602، لكن الصواب وما ذكرناه أنه ولد عام 600 للهجرة. أما نشأته رحمه الله فقد نشأ في الأندلس، وقضى فيها باكورة صباه وشبابه. وفي تلك الأيام تعلمون أن الأندلس كانت في فتن عظيمة من جراء الحروب الطاحنة التي كانت تدور بين الصليبيين والمسلمين. ف فكان الصليبيون في كل مرة يقتحمون دول الأندلس حتى آخر بلدة منها، حيث استولوا على الأندلس كلها أعاد الله للمسلمين بخير. فيعتبر العلماء أن أهم شيء جعل ابن مالك يهاجر ويرحل هو هذه الفتن. العلماء يجعلون أهم سبب لهجرته وهذه الفتن التي كانت دامية في الأندلس. ولا شك أن المسلم مطالب بالهجرة حال الفتن، وإلا إن لم يمت، إن لم تمت ذاته مات قلبه. ثم رحل رحمه الله من الأندلس مباشرة إلى أداء فريضة الحج، وكانت فريضة الحج أيامئذ هي المفتاح لطلاب العلم لكي يستنشقوا الهواء النقي للعلم. من ثم من فريضة الحج رحل إلى عاصمة العلم في ذلك الزمان وهي الشام، رحل إلى الشام فدخل دمشق ثم حلب ثم حماة ثم بعلبك، ثم استقر في آخر حياته بدمشق حتى مات. استوطن دمشق، يعني وطنه بعد الأندلس هو دمشق. واستفاد رحمه الله تعالى من هذه الرحلة، من هذه الهجرة، خاصة أنه نمى أخلاقه ونمى وعيه. ولا شك أن الهجرة تنمي هذا الأمر في الإنسان، كيف يعامل الإنسان الناس. فإذا سافر وواظب على هذا السفر فإنه يحسن بعد ذلك معاشرة الناس، يعلم مكامن الناس، أن الناس تختلف، فيعامل كل إنسان بما يليق. لذلك قال الصفدي رحمه الله، قال تميز ابن مالك عن المغاربة بشيئين، عن المغاربة بشيئين، يعني مفهوم المخالفة أن هذين الأمرين لا يوجد في المغاربة. فانظر، قال انفرد ابن مالك عن المغاربة بفضل رحلته بأمرين: الكرم فهم كرم مهم، خاصة كرم إكرام طلاب العلم. إكرام طلاب العلم هذه الصفة توجد كثيرا في المشارب، إكرام طلاب العلم صفة توجد كثيرا، يعني ميزة عجيبة ترى فيهم تراها كثيرا. المشوى المسجد في المشارب يعظمون طلاب العلم. قال الكرم، قال ومذهب الإمام الشافعي، مذهب الإمام الشافعي، لأن المالك رحمه الله كان مالكيا، فلما خرج ورحل اعتنق المذهب الشافعي وجعله مذهبا له في فتياه رحمه الله. ولماذا يقول الفرد؟ لا شك أن الإنسان يدرس الفقه ويدرس طبقات الفقهاء كذا، يجد أن فقهاء المالكية نادرا ما يتركون الفقه المالكي، نادرا. فإن تركوا الفقه المالكي يذهبون إلى الفقه الحنفي لأنه أقرب، فهذا دائما. أما أن يذهب مالكي إلى فقه شافعي هذا نادر. فهذا يقول انفرد عن المغاربة بهذا الفقه الشافعي. وكذا قال ابن العماد رحمه الله، ابن العماد الحنبلي قال هذا الكلام نفسه، وزاد: ولا غرابة في ذلك، فإن الهجرة من أكبر عوامل التأثير والتأثر، من أكبر عوامل التأثير والتأثر. أما شيوخه رحمه الله فقد أخذ القرآن في صغره على عادة طلاب العلم في ذلك الزمان، يبدأون بالقرآن، فهذا أمر مسلم. طالب العلم من الدرجة الأولى هي القرآن الكريم، لذلك تجدونهم يستدلون بالقرآن بنصف آية أو بجزء من آية أكمل، لا يريد أن يعطيك الشاهد فقط، أنت لا يعطيك لا قبل الآية ولا بعد الآية، موطن الشاهد كقوله تعالى: لا فوت. أين هذا الفوت؟ طب الرأس. فهذه كانت ميزة خاصة لأنهم يحفظون القرآن، كانوا يعطون. الآن اليوم تأليفنا، اليوم تصانيفنا، يضرب يذكر فوق الآية يكملها تحت برقم الآية وصفحة، برقم الآية ورقم الصورة، الصورة الفلانية الرقم الآية الفلانية. لماذا؟ لأنه يعلم أن القارئ لا يحفظ القرآن. هنا شيوخه بعد في الأندلس كانوا في العربية من أشهرهم ثابت بن خيار وحضر على مجالس الشلوبين. أنتم تعلمون شكون هو الشلوبين؟ من أئمة المحققين في الأندلس، يعني لم يكن مقلدا، إمام محقق في اللغة العربية الشلوبين. فدرس عليه نحو من عشرين يوما. عشرين يوما في أيامنا هذه لا تساوي شيئا، تدرس على إنسان عشرين، لكن تدرس على الشلوبين عشرين يوما فكأنك درست عند في زماننا هذا 20 سنة. السلام. قالوا هذا في بلده، وسمع بدمشق من السخاوي رحمه الله. السخاوي من؟ مو السخاوي المحدث المتأخر، توفي بعد سنة وش، لكن هذا السخاوي صاحب جمال القراء، صاحب جمال القراء، توفي سنة 643 للهجرة. وسمع من حلب، في حلب، من ابن يعيش صاحب شرح المفصل، شرح المفصل تاع الزمخشري، شرح ابن يعيش، ودرس عند ابن عمرون تلميذ ابن يعيش. أما تلاميذه فمن أبرزهم ابنه بدر الدين بن مالك، بدر الدين بن مالك، وابن البارزي، وابن البارزي، وأحمد بن سليمان الكاتب. هذا الرجل آخر من درس عليه الألفية، ألفية النحو التي سندرسها، آخر واحد درس عليه الألفية هو هذا أحمد بن سليمان الكاتب. والنووي، النووي رحمه الله درس عليه اللغة العربية، يكفي أنه كان من حسنات الإمام النووي. لذلك النووي رحمه الله امتاز بتأليف ماذا؟ ألف شيء في اللغة، تهذيب أسماء اللغات، هذا من تأثرهم بعلمائهم في العربية. أما مصنفاته فمن أبرزها، من أبرز مصنفاته الكافية الشافية، هذه منظومة في 3000 بيت في النحو والصرف، منظومة السلام ورحمة، نظمها في 3000 بيت في النحو والصرف، وشرحها نفسه، شرحها هو بنفسه في كتاب سماه الوافية، في شرح الكافية الشافية، الوافية في شرح الكافية الشافية. وثم وضع الخلاصة، الخلاصة هي ألفيتنا هذه، هذه الألفية التي سندرسها لها اسم، لها اسم الألفية لقوله رحمه الله وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها النحوية، هذا اسم لأجلها سميت الألفية. وسماها أيضا الخلاصة، خلاصة من الكافية الشافية، لخص 3000 بيت في 1000 بيت، ويدل على تسميتها بالخلاصة عندما انتهى من نظمه قال حاوى من الكافية الخلاصة، حاوى من هذا النظم، يعني حاوى من الكافية الخلاصة كما اقتضى رضا بلا خصاصة، كما اقتضى رضا بلا خصاصة، هذا آخر أبياته رحمه الله تعالى. وله من المصنفات أيضا كتاب مشهور، مشهور جدا، التسهيل، التسهيل سماه تسهيل الفوائد، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، هذا كتاب أي طالب النحو الذي يريد تحقيق لا بد أن يسمع بهذا الكتاب، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد. وهذا كتاب تسهيل سترون ابن عقيل رحمه الله تعالى كثيرا ما يرجع إليه، أنه أولى من يشرح كلامه في النحو والمؤلف نفسه قواعده. وفي كتاب التسهيل هذا ذكر 80 باب من أبواب النحو الصرف، 80 باب عظيمة جدا، يعني كتاب رائع تسهيل، وشرحه رحمه الله، شرحه كذلك. وله أيضا شواهد التوضيح والتصحيح في ماذا؟ في مشكلات، في مشكلات الجامع الصحيح للإمام البخاري، شواهد التصحيح، شواهد التوضيح والتصحيح في مشكلات الجامع الصحيح، هو باب وجدان. ففي صحيح البخاري أحيانا تقرؤون بعض الأحاديث الظاهر أنها تخالف القواعد التي تدرسها في النحو. في الظاهر تقول سبحان الله، فماذا، فلماذا افصح البخاري لأجل هذا الحديث؟ فهو يلزع لك هذه الإشكالة. دار كتاب صغير الحجم على كل حال، لا يتعدى من 120 صفحة، فحل في كل مشكلة تبين لك باللي هذا اللفظ صواب، ويأتي عليه ماش بالشواهد من اللغة العربية. أما أخلاقه فكل من ترجم له رحمه الله، وقل من لم يترجم له، ولا نعلم أحدا لم يترجم له ممن هو بعده، نعرفه، كلهم أجمعوا على هذه الأخلاق الطيبة التي امتاز بها. فكانوا يقولون أول ما يذكرونه من صفاته أنه كان ذا دين متين، متمسك بالدين، ذا كان ذا دين متين وسمت حسن، أي هيئة حسنة، وسمت حسن، وقلب رقيق، وقلب رقيق، وعقل راجح، شديد الطلب للعلم، كثير الطلب للعلم، وشديد الحرص على الوقت. شوف كيف يقترن، شديد الطلب للعلم دليله دليل شديد الحرص على الوقت. أما تقول أنا أحب طلب العلم حبا شديدا ثم تضيع الوقت، لا شك أنها دعوة كاذبة عليكم السلام. كثير المطالعة، شوف كثير المطالعة سريع المراجعة، مو طالع بس، سريع المراجعة، يعني لا يترك ما يطالعه ويذهب، يراجعه قبل أن يذهب. وكان لا يرى رحمه الله إلا وهو يصلي أو يتلو القرآن أو يصنف أو يقرأ، أو يقرأ أن يعلم الناس القراءات. وفاته رحمه الله، توفي بدمشق عام 72 بعد 600، أي عاش 72 سنة رحمه الله. وصلي عليه بالجامع الأموي، صلي عليه بالجامع الأموي، ودفن بسفح جبل قاسيون المعروف اليوم. هذا جبل قاسيون فيه مقبرة حوت كثيرا أهل العلم، منهم المقادسة كلهم، المقادسة كلهم مدفونين هناك، الذهبي، المزي، برزالي وغيرهم، وهذا ابن مالك. أما مكانته فلا شك في رفعتها، فقد عد من أئمة اللغة زيد، ومن أئمة القراءات. شو يعطينا الدليل بأنه كان من أئمة القراءات؟ أن ابن الجزري عده في طبقات القراء، الجزري وما أدراك ابن الجزري، عده في طبقات القراء، ذكروا معهم رحمه الله تعالى. ثم نبدأ إن شاء الله تعالى شرح نظمه بوساطة شرح ابن عقيل رحمه الله. قال الإمام بن مالك رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، خلاصة البسملة على الأشعار، لا شك أنكم تعرفونها، أنه إذا كان الشعر متعلقا بغرض شرعي فلا بأس بالبسملة، لا بأس بالبسملة، لأنهم كانوا قديما يكرهون البسملة على الشعر، كانوا يكرهون البسملة على الشعر، أي شعر. فلا شك إذا كان الشعر غرضه الهجاء، أو غرضه كان غزل، غزل أو المدح أو الفخر، فلا شك أن هذه كلها من دعاوي الجاهلية ومن مظاهر الجاهلية. ما إذا كان الغرض والتعليم فلا شك في جواز ذلك. قال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال محمد هو ابن مالك، أحمد رب الله خير مالك، مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا، وأستعين الله في ألفية، مقاصد النحو بها محوية، تقرب الأقصى بلفظ موجز، وتبسط البذل بوعد منجز، وتقتضي رضا بغير سخط، فائقة ألفية ابن معطي، وهو بصدق حائز تفضيلا، مستوجب ثنائي الجميلا، والله يقضي به بات وافرة، لواله في درجات الآخرة. نلاحظ أن هذه المقدمة لم يشرحها الناظم الشارح رحمه الله، لأنها تحتاج إلى الشرح في الحقيقة، لذلك قلنا هذا ما يميز شرح ابن عقيل. وشروحه للألفية ثلاثة، شروح الألفية ثلاثة أنواع. النوع الأول يسمى بالشرح المرتب بعد المتن، الشرح المرتب بعد المتن. شو معنى هذا الكلام؟ أي يأتي الشرح بعد المتن، يعني يذكر لك المتن ثم يبدأ الشرح. وهذا طريقة مؤلفين شارحنا نحن ابن عقيل رحمه الله، طريقة إبراهيم بن محمد بن القيم الجوزية رحمه الله. فابن القيم رحمه الله كان له ابن اسمه إبراهيم بارع في النحو، وله كتاب حل شرح ابن عقيل، سماه حل شرح حل ألفية ابن مالك، حل ألفية ابن مالك، يعني ألفية ابن مالك شرح شرحا جيدا وكان يمتاز بالتحقيق، يعني وكان يقول المترجمون له مما جعله يبرع في التحقيق هو والده رحمه الله، تأثره بوالده. شكون ابن القيم؟ ابن القيم رحمه الله. فنادرا ما تسمع أن ابن القيم كان له ولد بارع في شيء، لكنه لو هذا الولد شرح ابن عقيل على وفق هذا الشرح، أي مرتب بعد المتن. كذلك من الشروح شرح ابن الناظم بدر الدين بن مالك رحمه الله، ابنه شرح ألفية ابن مالك ألفية أبيه على وفق هذا الشرح. وأحمد بن علي بن جابر الأندلسي، هذا من السلامة نواحي المغرب العربي، ويمكن يكون من الجزائر، يمكن أقول. والأبناسي الشافعي رحمه الله كذلك شرح، والسيوطي والمكودي والغزي، كل هؤلاء شرحوا ألفية ابن مالك، يأتي الشرح بعد النظم مرتبا. هناك شرح نوع ثاني، شرح مدمج مع المتن، مدمج مع المتن أي مخلط مع المتن، ترك تقرأ المتن فإذا ترى الشرح بعدين المتن الشرح. وهذه طريقة تكون الأشموني، الأشموني كتاب جيد، وفي الحقيقة شرح الأشموني اللي يقرأه يقوله يقرأ أوضح مسالك مثلا، يكون يعلم أوضح مسالك نفسه، فإلا خالفوا فيه هذه الطريقة أنه أدمج الشرح مع المتن. تقرأ مثلا قال محمد هو ابن مالك هو كذا وكذا وكذا، أحمد أي أثني على الله كذا وكذا، يعني دخل الشرح مثلا الكلامنا أي معشر النحاة لفظ وهو كذا، تقرأ المتن وتقرأ معه الشرح، تقرأ المتن وتقرأ معه الشرح. ولكن الميزة التي ميزة الكتاب شرح الأشموني سبحان الله، أنك تقول أنك تقرأ كتاب كلام واحد، أنك تقرأ كلام شخص واحد، لا تشعر أنك تقرأ كلام شخصين، كي يعني كانت له جودة في كيفية الربط بين المتن والشرح عجيبة. والأشموني متضلع حيث نظر شرح الألفية في النظم، كش واحد يشرح نظم بالنظم، شرح نظم بالنظم، شرح ألفية ابن مالك في 10,000 بيت، هذه هي الهمم 10,000 بيت كاملة. والأشموني أو الشموني، الأشموني أو الشموني جزء تقول هذا كما السيوطي أو السيوطي. هذا شرح مدمج. شرح ثالث، نوع ثالث من أنواع الشروح للألفية، هذا شرح يسموه شرح مستقل، لا يبالي في الألفية لا. يعني الذي يفتح الكتاب لا يقول إن هذا شرح النظم، لا ترى النظم أصلا، النظم لا يوجد في الكتاب، تبحث عنه لا ترى منه شيء مباشرة. هذا طريقة هذه اختارها شكون؟ ابن هشام في أوضح المسالك، ليقرأ أوضح المسالك كما تقولوش لو يشرح ألفية ابن مالك ما بالك، لا تدري أنه يشرح ألفية ابن مالك، هذا يتكلم هو الكلام هو كذا وكذا، يمشي لك على ترتيب الألفية وعلى عناصر الألفية وعلى تبويب الألفية، بل وعلى فصول الألفية وعلى قواعد الألفية، لم يذكر المتن أبدا، لم يشير إليه إلا فيما نذر، يقول هو قد وهم الناظم رحمه الله عندما قال بقيت البيت. عرفنا شرح الألفية، لا شك أن شرح ابن عقيل يمشي على الطريقة الأولى أنه الشرح المرتب على المتن. وأما المقدمة فلا تحتاج إلى شرح كما ذكرت، إلا إذا كنتم ترون كلمة تحتاج إلى شرح فلنشرح. مثلا قال محمد هو ابن مالك، يعرف بنفسه يعرف بنفسه. وقوله قال وقوله قال قلنا دائما طريقة المصنفين يستعملون لفظ الماضي، يستعملون لفظ الماضي وهم لا يريدون. ثم مثلا تجد نظم الجزرية يقول راجي، يقول راجي عفو رب سامي، إيش لا شك أنه يقول، أي سيقول في المستقبل، لكن هذا قال. فالعلماء وجهوا هذا الخطاب بأحد توجيهين، قالوا إما أن يكون وضع المقدمة بعد انتهائه من الشرح، بعد انتهاء من الكتاب، بعد ما نظم انتهى وضع المقدمة، فلا شك أنه قال، قال محمد وابن ماجه السلام، لأنه قالها، قالها حقيقة، أي هذا المقول له حقيقة في الخارج، المقول له حقيقة في الخارج. أما التوجيه الثاني وهو الأقرب وهو الذي يجري عليه استعمال، أنه قال، قال باعتبار ما في الذهن، فكلامه ليس له حقيقة في الخارج لكن في ذهنه له، له ما يقوله، فقال قال، قال محمد. مثلا أنت لو شرحت أو أردت أن تعلق، وهذا كثيرا ما اشتهر، تجد حاشية قلت، قلت هذا الحديث تجده فيك، قلت هل هو قال ولا ما قال؟ هو لم يقل بعد، لكن قلت أي سأقول، فهنا الماضي استعمل مجازا على التوجيه الأول، استعمل لما قال، قال بعد المقدمة وضحى بعد المنتهى، حقيقة الماضي على حقيقته. على هذا التوجيه الثاني الماضي استعماله مجازا، أحمد ربي الله خير مالك مصليا، أي حالة كوني مصلي، أحمد الله عز وجل وأنا مصليا على النبي. ودائما العلماء يقرنون حمد الله تعالى بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه الله عز وجل يحمد على نعمة الإسلام ونعمة الدين التام، وتحمد بعد ذلك من كان وصار، من كان الوسيلة في هذا الخير هو الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الوسيلة، هو الوساطة بيننا وبين الله عز وجل في تبليغ هذا الدين، ناسب أنهم دائما يثنون على الله ويثنون على الرسول صلى الله عليه وسلم، مصليا على النبي المصطفى أي المختار، المصطفى المختار من صف الشيء، صف اصطفى أي اختار، وآل المستكملين أي الذين استكملوا الشرف، وآل الرسول صلى الله عليه وسلم هم أقارب المؤمنون من بني هاشم وبني عبد المطلب وأزواجه، وأزواجه أقاربه من بني هاشم وبني عبد المطلب وأزواجه، هذا إذا أطلق. أما لو قيل اللهم صل على آل محمد وأزواجه، فلا شك أن الآل هم أقاربه المؤمنون من بني هاشم وبني عبد المطلب. قال وأستعين أي أطلب العون، ودائما لب ألف السين تاء وش يفيد؟ يفيد الطلب، أستفهم بمعنى أطلب الفهم، وأستعين بمعنى أطلب العون، وأستعين الله في ألفية أي في تأليف ألفية، أي في وضع ألفية، أستعين الله في ألفية نسبة إلى الألف، كقولك سعدية نسبة إلى بني سعد، وأستعين الله في ألفية أي في وضع ألفية مقاصد النحو بها نحوية. وهذه الألفية بناها على بحر الرجز، الرجز بحر من بحور الشعر الستة عشر التي وضعها الخليل بن أحمد، وإن كان الخليل وضع 15 بحرا وزاد شكون الأخفش زاد بحرا استدركه فسماه المتدارك. والألفية من أسهل بحور الشعر، حتى إن بعض أهل العلم أنكره، حتى إن بعض أهل العلم أنكر هذا البحر، قال لك هذا ليس بحرا، لماذا؟ حمار شعراء، قالوا ما من إنسان يريد أن ينظم إلا سهل عليه أن ينظم على طريقة الرجز، والصواب أنه بحر من بحور الشعر المعتبرة بدليلين، الدليل الأول أن الخليل وضعه، والدليل الثاني أن البحر الكامل قد يكون رجز، يدرس العروض يدرك هذا، البحر الكامل متفاعل متفاعل متفاعل قد يأتي ويصبح على مستفعل مستفعل مستفعل، ما دام أن الكامل قد يكون مستفعل فلا شك أن الرجز له مستفعل مستفعل مستفعل، بحر أيضا من بحور الشعر. وأستعين الله في ألفية مقاصد أي المطلوب، المقاصد جمع مقصد والمطلوب، المقصود هو المطلوب، لذلك يقول لك المقصود هو كذا، أي المطلوب هو مطلوب النحوي، بها محوي. ما يطلبه من يريد النحو يجده في هذه الألفية. والنحو نقف عنده الآن لنعرف، لأن هذه المقدمات لا بد منها، فلا بد أن يعرف مبادئ كل فن، مبادئ كل فن. وعيب من الإنسان أن يدرس الشيء ولا يعرفه ولا يتصوره، هو الحكم على الشيء فرعا عن تصوره. أما النحو ففي اللغة له ثلاثة معان مشهورة. أولا المثل، تقول فلان نحو أبيه أي مثل أبيه، ونحن دائما تسمعنا نستدل عليه نحو قولي عز وجل، أي مثل قولي عز وجل. ها وش معنى نحو؟ نحو بمعنى مثل. ويأتي أيضا نحو بمعنى الجهة، بمعنى الجهة. لماذا؟ مثل ماذا؟ مثل نحوت نحو أو ذهبت نحو المسجد، ذهبت نحو المسجد أي ذهبت جهة المسجد. والمعنى الثالث هو المقدار، مقدار مثلا اشتريت نحو رطل من تمر، نحو رطل من تمر. هذا النحو له ثلاث معاني، المعنى الأول الشبه، والمعنى الثاني جهته، والمعنى الثالث المقدار، وله علاقة بالتعريف نصف ذلك. فمن علم هذه القواعد صار يتكلم مثل ما يتكلم العرب، صار كلامه يشبه كلام العرب، وصار اتخذ جهة توصله إلى كلام العرب، أي صار على الجهة التي صار عليها العرب في الكلام، وصار لكلامه مقدار يقارب كلام العرب، وصار لكلامه مقدار يقارب كلام العرب في الفصاحة، مقدارها مثلها أو يقاربها. فهذه المعاني كلها لأجلها سمي علم النحو نحوا، ولا نريد نقول في نشأة هذا العلم، لأن الواضع لهذا العلم باتفاق هو أبو الأسود الدؤلي. أبو الأسود الدؤلي عندما دخل النحن في العرب، وتعلمون أن الوضع دائما يكون تدريجيا، هذا يضع بعض القواعد، هذا يضع بعض فوائد. بعده حمل رايته من؟ أبو الأسود الدؤلي. من؟ ميمون الأقرن رحمه الله، جاء بعد أبي الأسود الدؤلي فحمل اللواء عن النحو هذا، ووضع أيضا بعض القواعد. بعد ميمون الأقرن جاء الإمام أبو عمرو بن العلاء صاحب القراءات المعروف، أبو عمرو بن العلاء، وكان من أعظم رواد الشعر العربي، فوضع أيضا بعض القواعد. ثم جاء بعد أبي عمرو الخليل بن أحمد الفراهيدي، ويكفي الخليل أنه تلميذ أبي عمرو بن العلاء، لأنه ثقة ثبت. أبو عمرو بن العلاء لا تنسوا أن مروياته في البخاري ومسلم. الخليل بن أحمد أخذ هذا الفن وأكمل ما يجب تكميله، حتى ولد له طلب كثيرون، رب طلب كثيرين، من أبرزهم سيبويه والكسائي، سيبويه والكسائي، والكسائي أيضا من أئمة القراءة، سيبويه والكسائي إلى البصري وإلى الكوفة. فمن نحى نحو سيبويه فسميت هذه المدرسة بالبصريين، ومن نحى نحو الكسائي سميت مدرستهم بمدرسة الكوفيين. ولا شك أن مدرسة البصريين أوثق من حيث السند، يعني كانوا يتشددون في الشعر، لا يروون ولا يبنون القاعدة على بيت أو بيتين أو ثلاثة حتى يستفيضوا، كانوا متشددين. وأما الكوفيون فكانوا يتساهلون، وقد ظهر فيهم الوضع، قد ظهر فيهم الوضع كخالف الأحمر وغيرهم، وضعوا بعض الأبيات للأسف مما صارت يستند عليها النحويون. لا شك أن إذا كان الأصل فاسدا كان الفرع فاسدا. لاحظوا مدرسة المصريين لماذا؟ مش تدركوا دائما في أبحاثنا في الكتاب كثيرا ما يترجح مذهب المصريين، وقد يترجح مذهب الكوفيين، لكن كثيرا ما يترجح شكون مذهب المصريين، تعلمون أصولهم أنهم كانوا يبنون القاعدة على الكثير لا على القليل. وليس صواب تفضل، وليس صوابا ما يذكر في الكتب أن واضع علم النحو علي بن أبي طالب، إنما هذا من وضع الشيعة، الشيعة الذين أرادوا أن ينسبوا كل شيء لعلي بن أبي طالب، والذي قالوا وضع علم النحو هذا خطأ لا ريب في ذلك فيه. هذا طبعا تدرسون من أصول النحو لسعيد الأفغاني يذكر تكلم لك عن نشأة علم النحو وأصول النحو، يبين أن هذه المرويات التي تقول إن وضع النحو كان مستندا على هذا الطالب لا شك أنه من وضع الشيعة. هذا هو النحو، رأينا تعريفه اللغوي ونشأته. فما هو إذن تعريف النحو النحوي؟ تعريف النحو الاصطلاحي، النحو في الاصطلاح ما هو؟ اعلموا أن قديما كان النحو لا يتجزأ من الصرف، الصرف والنحو شيء واحد قديما. ما اليوم نحو الصرف لا تكاد تسمع له ذكرا. النحو يعرفونه بقولهم، طبعا هذا قديما، قلنا النحو الصرف كيف نحو الصرف شيء واحد، وإنسان نحوي يعني صرفي، نحوي يعني صرفي، ما يقولوا صرفي، نحوي مبني صرفي. لكن بعد ذلك استقل النحو عن الصرف، صار النحو له أبحاثه الخاصة وصار الصرف له أبحاثه الخاصة. فالنحو عرف بقولهم علم بالقواعد التي يعرف بها ماذا؟ أحوال أواخر الكلمة العربية، أواخر الكلمة العربية من حيث في حال تركيبها، في حال تركيبها وما يتعلق بها من إعراب وبناء وغير ذلك. تعرف عن النحو يعني ليس أمرا تعبديا، ليس أمرا تعبديا، المهم توصل لي المفهوم عن النحو ماذا يبحث. إن شئت قلت علم يعرف به، علاش طول لاحد؟ علم يعرف به، علم يعني أمر ليس تعبدي، لكن أنا أريد أن توصل إلي شيئين، شيء مهم، وهو أن النحو يتميز عن الصرف، يتميز عن البلاغة، يتميز عن المفردات. فغير قلت لك علم دخل كل شيء بالقواعد، دخل كل شيء، كل علم دخل، لكن يعرف بأحوال أواخر الكلمة العربية، هنا خرج الصرف، لأن الصرف يبحث في أول الكلمة العربية وفي وسط الكلمة العربية وفي آخر الكلمة العربية. فما هو الآن الصرف أعم من هذه الحيثية؟ الصرف يبحث في أول كلمة وفي وسط الكلمة وفي آخر كلمة، النحو يبحث في آخر كلمة بس. من هذه الحيثية قلنا الصرف أعم، من حيثية أخرى يمكن أن يكون النحو أعم، حيث أن النحو يبحث في الاسم والفعل والحرف. نحن ندرس الاسم والفعل والحرف، والاسم سواء يدرس الاسم الجامد أو المشتق، الفعل يدرس الفعل الجامد أو المتصرف، يدرس كل شيء. الصرف يبحث في ماذا؟ في الاسم المشتق والفعل المتصرف بس، ولا يبحث في الحرف أصلا، يعني لا يبحث في الاسم الجامد ولا يبحث في الفعل غير المتصرف ولا يبحث أصلا في الحرف. ما هو أخص؟ الصرف أنا أخص. إذا نشوف يعني نقول قولنا في أحوال أواخر الكلمة تكتب ما ذكرنا، قول اللي قولنا آخر كلمة العربية قيد يخرج الصرف، فإن الصرف يبحث في أول الكلمة وفي وسط الكلمة وفي آخر الكلمة، فالصرف هنا أعم. من حيث أخرى نجد النحو أعم، حيث إنه يبحث في الاسم المشتق والمتصرف، ويبحث في الفعل الجامد، في اسم المشتق والمشتق، وفي الفعل الجامد والمتصرف، ويبحث في الحرف. أما الصرف لا يبحث إلا في الاسم المشتق والفعل المتصرف، والحرف لا يبحث فيه أصلا. صح. أهوال أواخر الكلمة العربية في حال تركيبها قيد أيضا أخرج الصرف، أخرج الصرف. لماذا؟ لأن الصرف يبحث الكلمة المفردة، قال تبحث لي فيها، قال أصلها قولة وهكذا تبدأ تبحث فيها. فالفتح حركة الواو فتح ما قبلها قلبت ألف هو هذا صرف. لكن النحو تعيد قوله قال أعرب لي قال لا أستطيع أن أعرب قال إنما تعطيني جملة مفيدة قال محمد فلا أعرب لك فعل وفاعل هذا النحو يبحث في حال تركيبها وما يتعلق بها من إعراب وبناء وما يتعلق بها من إعراب وبناء قيد يخرج ماذا بعض العلوم التي تهتم بأحوال الكلمة العربية في حال تركيبها لكن من حيث الشجعة من حيث البيان من حيث المعاني وهو علم البلاغة. أنا أعطيك آية أقول لك ابحث لي في الشجعة أو في الجناس الذي فيها أو في فروم وش تبدأ تبحث هذا علم البلاغة مع أن ابحث في الكلمة في حال تركيبها هذا قيد يخرج العلوم الأخرى مثل البلاغة وما حاوته من بيان ومعاني وبديع لا يبحثها النحوي وغير ذلك إعراب وبناء وغير ذلك الأشياء التي لها علاقة بالإعراب والبناء فما دمت قلت هذه الكلمة معربة أي تتغير لكن علامات الإعراب علامات الإعراب لا أعلمها فإذا درست علامة الإعراب منها ما يعرف الحركات منها ما يعرف الحروف إذا تعلمت هذا فلا شك أنك لابد أن تتعلم أيضا ما يؤثر في هذه الكلمة العوامل تدرس العوامل في أشياء راح تسبب هذا التغير تدرسه الجوازم والنواصب والمحاور والجر وغير ذلك لا غير ذلك يعني هذا تعريف علم النحو يعني عبر عنه كما شئت النحو علم يعرف به أحوال أواخر الكلمة العربية في حال تركيبها من حيث الإعراب والبناء وما يتعلق وما غير ذلك هذا فيما يخص النحو النحو تعريفا وتعريفه تعريفه رأينا تعريفه اللغوي تعريفه الاصطلاحي رأينا نشأته وكيف نشأ هذا الفن من أمور مهمة التي ينبغي لنا دراستها دائما هي استبدال هذا الفن من أين يستمد مادته وقواعده استمداده من أين يستمد لا شك أنه يستمد مادته وقواعده من القرآن الكريم القرآن الكريم وما صح من حديث النبوي وما صح من كلام العرب شعرا ونثرا هذه هي أصول النحو العربي أصول النحو العربي أرأيتم إلى أصول الفقه شو أصول الفقه تدرس علم علم بالقبيل بالأحكام أصول علم بالأحكام الشرعية مستنبط العملية مستنبطة من أدلتها التفصيلية الإجمالية الأصول الفقه مستنبطة من أدلتها الإجمالية أدلة الإجمالية كتاب السنة والقواعد فهذا أصول النحو كذلك كان كتاب اسمه أصول النحو الشيوخ ورافع المسلم كان ذا ألف أصول النحو فهناك يقول علم بالأحكام اللغوية علم بالأحكام اللغوية العربية صح المستنبطة من أدلتها إجمالية والأدلة الإجمالية هي الكتاب والسنة وما صح من كلام العرب نثرا وشعرا والقياس وهنا يبدأ الخلاف أما في القرآن الكريم فاختلفوا في القراءة الشاذة هل هي حجة ولا لا هل اختلفوا في الفقه ولا لا في الفقه في الفقه في أصول النحو في أصول الفقه اختلفوا هل القراءات الشاذة حجة في الأحكام الفقهية ولا لا فعقوا مذهب ابن حزم رحمه الله تعالى وابي حنيفة ومذهب الجمهور فالقرآن الكريم حجة لا شك فيه لكن هناك بعض القراءات الشاذة هل يحتج بها أو لا هذا يبقى إذا اختلفت أنا في الأصل سأختلف معك في الحكم تتبني تقول يجوز أن أقول كذا دليله تبقى قراءة يحيى بن يعمر أو عمرو بن فايد أو غيره أنا أقول هذه قراءة شاذة لا يحتج بها أقول أنا أحتج بها لا شك أن يحدث خلاف هذا الإنسان يعرف أصل الخلاف أين هو كذلك ما صح من الحديث النبوي هناك خلاف أيضا كبير وواسع في الحديث النبوي هل يحتج به مطلقا كما هو مذهب ابن مالك رحمه الله يحتج بالحديث مطلقا وهو اختيار ابن هشام رحمه الله أو يحتج به مطلقا كما هو مذهب الغلاة سامحهم الله أو هناك تفصيل أن الإنسان ينظر الحديث النبوي حجة فإذا صادم ما اشتهر من كلام العرب انظر نجمع الطرق تاع هذا الحديث هل هو صحيح نعم طرق الحديث كلها ذكرت شيء هذا خالف بالله عليكم في الفقه ما الحكم في الحديث الأصول مش نقول عليه شاذ هل الشاذ يحتج به شاذ ضعيف إذا تقول هذا الشاذ خالف كذلك في النحو والله كلهم رووا الحديث بهذا اللفظ هذا روى الحديث بهذا اللفظ لا شك أنه شذ كيف وجه الشذوذ أن الحديث النبوي يجوز روايته بالمعنى باتفاق ترون الخلاف قديما أنه اختلفوا في رواية الحديث بالمعنى لكن هذا الخلاف كما نسميه خلاف وهمي اختلفوا فيه أشياء هل يجوز روايته بالمعنى يعني اختلفوا الحديث بالمعنى يروى لا شك في ذلك أنكحتك بما معك من القرآن زوجتك بما معك من القرآن وهبتك بما معك من القرآن هي لك بما معك من القرآن الحادثة واحدة يا أخوان الحادثة واحدة وتعددت الألفاظ لا شك أنه أجاز رواية بالمعنى تجد أبا هريرة يحدث بحديث هو يحدث بحديث لا نفسه يحدث بحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم في جلسة واحدة يأتيك باللفظ مغاير أين الخلاف خلاف في من بعدهم إذا شيء في عهد الصحابة الصحابة لا شك أنهم رأوا جواز رواية الحديث بمعنى في شروط أنه يكون إنسان يعرف دلالات الألفاظ ومحملها شيء راح يحمل يروي الحاجة بالمعنى فيعطيك الفهم تاعه فهمه في الشرق وما أراد المتحدث في الغرب لا شك أن هذا يراه إذا جازت هذه المقدمة يجوز رواية الحديث بالمعنى إذا جازت هذه المقدمة سلمنا بها نسلموا بالمقدمة الثانية حدث اختلاط العرب بالعجم كثيرا لا شك أن هناك ناس عاجم دخلوا في الإسلام فرأوا الحديث بالمعنى فيحدث هنا ما يلوش بالله يحدث هنا الخطأ فإذا وجدنا حديثا كل الطرق روته بهذا اللفظ سنين صحيح لا شك أننا نأخذ بالحديث ونخصص قاعدة نقول القاعدة صحيحة وقليل ويجوز هذا بقدر أين الإشكال وسترون بن مالك رحمه في أكثر من 20 موضعا في ألفيته يقول نزر وقل علاش يقول لك خطأ قليل فهنا مثال في كثير من المواطن يقول لك لو حرف شرط في مضي ويقل إلاؤه مضارعا لكن قبل لماذا عنده أحاديث فيها أن لو الأصل أنها تدخل علينا تدخل هذا الماضي عنده حديث يا ودخلت على المضارع فيقول لك يقل أين الإشكال شحال ما شاء الله كي تمشي على مذهب أهل العلم مش على مذهب هؤلاء الكهرب تسير بطريقة غير متناقضة فاقش نفسك تقول أنا الحديث إذا صحت عندي مجموعة كل الطرق بهذا اللفظ آخذ به ولا شك أنه لم يشتغلوا إلا لم يختلف العلماء فيه علاش يختلفوا في هذا اللفظ فنقول يجوز بقلة أين الإشكال ما صح من كلام العرب ضابطه 150 للهجرة تحبس هذا بعد 150 للهجرة لا يحتج بكلام أحد من الناس هذا ضابط اسمه ضابط زماني 150 للهجرة أي إنسان يأتيك بكلمة نصف كلمة بعد 150 للهجرة ترد هذا كلام المتنبي لا يحتج به كلام البحتوري لا يحتج به كلام بتمام على رفعته لا يحتج به كلام بشار المر لا يحتج به لماذا؟ لأنه جاء بعد 150 ينتهي 150 بعصر بشار المر قد يقول قائل إن سيبوي رحمه الله قد وضع له شيئا من شعره في كتابه فسئل سيبوي قال خفت لسان خفت هجاء لأن بشار بن مرد لو قال في سيبويه كلمة لمشت بها مطيق مشكلة. فخشي لسان بشار وقع له شيء إلا لا يحتج بشيء بشار بالبر. إذا هؤلاء الشعراء الفحول لا يحتج بكلامهم أو يحتج بكلام غيرهم، لأنه يعني كثير ما تعلمت إنسان شيئا تقول له هذا خطأ فيقول قرأته أو في كتاب أو في سمعت فلان قال كذا. يا أخي المتنبي لو تكلم لا يحتج به، فكيف بفلان وعلم؟ هذا الضابط شو؟ زمان. سترون بعض الأبيات تأتي معنا شواهد بعد 150 ترد استثنية استثنية. قوم عاشوا في بعض القبائل العربية التي لم تتغير لهجتها ولم تمس فصاحتها، وصل الحد المكاني هذا في بعض القبائل، بعض القبائل أقول هاي في العرب، بعض القبائل هنا كقبيلة هذيل التي تربى فيها الشافعي، لذلك الشافعي مات سنة 204 للهجرة، لا شك أنه لا يحتج بكلامه. مع ذلك الشافعي تجد بعض أهل العلم قد يحتج بكلامه لأنه عاش في بيئة لم تتغير فصاحته. بعض القبائل هذو تسامحوا معاهم، قالك يلا هذو بقوا معهم إلى غاية سنة 400 للهجرة، يرضى بكلامهم لتحريهم. يقول الزبيدي رحمه الله في شرح تاج العروس، بديت كلمك على مادة عكذا دجاب قرية يصنع في اليمن، قالت وهذه القرية كانت تحافظ على فصاحتها ولهجتها وبقيت على ما كان عليه الأول، لم يطرأ عليه النحل. وكان الضيف إذا نزل عندهم أكرموه 3 ليال ثم طردوه لئلا يمس لسانه ويبعدوه عن الصبيان، يخلوش الصبيان تعمل يهضروا معه، يخشون على ألسنتهم. تفهم استثني، هذا ضابط مكاني، هذا ضابط مكاني إيجابي ولا سلبي؟ إيجابي. كان ضابط مكاني سلبي، يعني قبل 150 هناك بعض الأماكن لا يحتج بكلام، قبل 150 هناك بعض القبائل كلخم وجذام وغيرها لا يحتج بكلام، ولو كانت في عصر الجاهلية لا يحتج بكلامه. وقد أنكر العلماء على ابن مالك رحمه الله احتجاجه في كتابه التسهيل وشرح الكافية الشافية هذه، أنه احتج ببعض الأشعار تاع الجاهلية ممن لا يحتج بشعره، لأنهم خالطوا النصارى وكانوا يصلون بصلاتهم فاختلط لسانهم بلسان النصارى فقالوا لا يثم. شوف دقة دقة في اختيار الأحكام العربية لي. يعني باش يجوز تتكلم بهذه الكلمة، يجوز تتكلم بهذه الكلمة، يجوز ترفع، يجوز ترسم، يجوز جر، شو إيش كانوا يديروا؟ ضحوا بقبائل بكاملها العشر الجاهلين، ضحوا بها. طيب لا، أمتيقنون أنتم أنهم أتوا به خطأ؟ يا أخي لا لا لا، كما دقة في الحديث مثل الدقة في اللغة، الإنسان يدقق هذا مما يرفع شأن اللغة العربية في أيامنا هذه، ولا يستهين بالخطاء العربية، يكفي أن لغة القرآن لغة كلام الله، كلام الله في القرآن، الإنسان لازم يحصر حتى خطأ يدخله، لا في المفردات ولا في البلاغة ولا في النحو ولا في الصرف ولا أي شيء. لماذا؟ لأن هذه لغة القرآن، لغة النبي صلى الله عليه وسلم، لغة السنة، فلو تركنا الشيء يدخل مع الأيام، وأنتم تلاحظوا اليوم نقرأ لبيت الشعر الجاهلي لا نفهم منه شيء، بيت الأموي لا نفهم منه شيء، صح ولا لا؟ أحاديث بعض الأحاديث تقرأها لولا الحافظ محرز النووي يحب الله إلا بقينا حياة. الإنسان عليه أن يحتاط في مثل هذه الأشياء ويشدد ويشدد النكير على من ينسب إلى اللغة ما ليس له. هذا فيما يخص استمداد النحو العرب. ثم قال وأستعين الله بأتي مقاصد النحو بها محوي تقرب الأقصى، أي بعيد تقرب الأقصى بلفظ موجز، وصدق رحمه الله بلفظ موجز يقرب لك المعاني البعيدة، معاني البعيدة يقربها لك، يعطيك قاعدة أحيانا يلخص لك فيها صفحتين في سطر تفهم هذه في القاعدة خلاص، وتبسط البسط هنا بمعنى التوسعة والنشر البسط والنشر والتوسعة، ومنه الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، القدر هو التضييق. إذن البسط والتوسعة، فالكتاب الموسع نسميه بسيطة ومبسوطة، من المبسوط بالسرخسي سماه المبسوط لأنه تجد العلماء يقول فقد بسطت هذا هذه المسألة في غير هذا الموضع، أي وسعت القول فيها ومددت القول فيها حتى تصل. اليوم استعمال البسيط شو؟ كتاب يعني كتاب بسيط يعني فيه 5 صفحات يعني كأي والله تتعجب يعني صعب. الإنسان إذا تكلم بكلام موجز لا شك أنه سيشكل علينا كلامه، صح؟ لو كان تكلم بكلام مبسط بسيط موسع سيسهل علينا كلامه، فسمه البسيط على السهل. وتبسط البذل في وعد، البذل هو العطاء، تبسط هذا العطاء تاعي تنشره لك، يعني ما نقص عن بخلك. علاش؟ لأن قوله تقرب الأقصى بلفظ موجز لفرط الإنجاز، قد يظن إنسان أنه سيلغز، لما كان سيوجز سيظن أحد أنه سيلغز، سيأتي لكثرة الإيجاز سيأتي بأشياء قليلة وعقابة. قال لا، أعطيك بلفظ موجز لكن تبسط البذلة، تبسط العطاء والسهول، تبسط البذلة بوعد منجز أي سيتحقق بسرعة. وتقتضي أي تطلب رضا، رضا من الله ورضا من الناس. ولا شك أنكم يقول ابن تيمية هذا القبول الذي وضع تدل عليه أفعال الله عز وجل، القبول أن الله تقبل هذا العمل يدل عليه قبول الصالحين له. فمثلا في ابن مالك بلغت شروحه أكثر من 50 شرح، أكثر من 50 شرح يا ناس، شيء سهل. وحتى شارحها في كتاب ابن عاقل، يعني لم يطبع كتاب شروح الأنبياء كهذا، ومثل رياض الصالحين من النووي، هذا يدل على إخلاصهم الحمد لله، على أنهم أرادوا الله عز وجل بهذا العمل، وما كان إلا دام واتصل. قال وتقتضي رضا بغير سخط فائقة أي تفوق ألفية ابن معطي، ابن معطي هذا جزائري بجاوي زواوي، هذا سبق ابن مالك رحمه الله في نظم الألفية، نظم الذي ألفها قبله، ولكنه أتى بأشياء يعني أقل تحقيقا من ألفية ابن مالك، فقال فائقة ألفية ابن معطي في ماذا؟ في الفن، في وضع العلم هذا. وكذلك لما قال فائقة ألفية ابن معطي قد يظن قائل أو ظن أنه انتقص قدره، وهذا لا شك أنه لا يريده، لكنه يصف الشيء حسب ما هو عليه ترغيبا في مؤلفه. كثيرا ما تسمع أهل العلم يقولون هذا، فقال لئلا تفهم هذا الكلام، قال وهو بسبق حائز تفضيلا، لا شك أنه سبقنا إلى هذا العمل، ودائما السابق يطرح فيه النقص، والذي يأتي متأخرا يأتي لأشياء لم يسبق إليه، يأتي لم يأتي بها السابق، وهو بسبق يكفي أنه سبقني إلى هذا، هذا أول. ثانيا يكفي أنه سبقني في الزمن، يذهب الصالحون والأمثل فلان، يذهب الصالحون لا شك أنه أكثر صلاحا مني، لا شك أنه أكثر علما مني لأنه سبقني بها. هل واحد يشخصب ابن تيمية أعلم مني؟ من ابن سيرين ولا ابن سيرين أعلم من ابن تيمية؟ لا شك أن ابن سيرين أعلم ابن تيمية بكثير، ولو كان ابن سيرين بعقله في وقت ابن تيمية لأتى بالعجب. فابن سيرين فين سبق؟ سبق ابن تيمية بالعلم في ذلك الزمن، زيد سبقه بالوضع، كانوا هؤلاء عليهم يبني ابن تيمية فتوى، عليهم يقيس، عليه يمضر، وهذا منهج السلف، علمهم أغزر، علم السلف لا يبانيه علم. فقال وهو بسبق حائز أي قد نال تفضيلا، مستوجب أي قد أوجب ثنائي الجميلة، فلا أنتقص أنا من قدره، والله يقضي أن يحكم ويقدر له هبات وافرة، والله يقضي بهبات أي عطايا وافرة. وهذا من أعجيب، سنرى إن شاء الله تعالى هذا عبارة إبات وافرة في دروس سابقة لاحقة لأنه كلمة هبات جمع قلة ولا جمع قلة هنا سيأتي معنا إن شاء الله أنا أتخلقه سيأتي معنا جمع قلة عنده أوزان فأراد أن يجبر الجمع القلة بوصف تاع الكثرة وافرة أراد أن يجبر ذلك الجمع القلة بجمع كثرة فقال وافرة ومقاش بهبات وافرات قال وافرات جمع قلة وافرة جمع كثرة والله يقضي بهبات وافرة لي وله بدأ بنفسه على هذه السنة ربنا اغفر لنا ولإخواننا ربنا اغفر لي ولوالدي لي وله في درجات الآخرة هذا قل آمين على دعاء ثم قال رحمه الله الكلام وما يتألف منه هذا إن شاء الله تعالى سنراه ونبدأ إن شاء الله الأبحاث يوم الأربعاء إن شاء الله في موعد نفسه سبحانك الله وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك دائما ندرس ساعة وعشرين دقيقة دائما ساعة وعشرين دقيقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهو